السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إنه قد سبق الكلام عن أن هذه الأيام، أيام شهر الله المحرم، أفضل الأيام وأنفعها للصيام بعد رمضان. فأفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صوم شهر الله المحرم. وتقدم معنا أنه يتأكد صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم عاشوراء وواظب على صيامه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى فضله على سائر الأيام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل صيامه وقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأحب أن أنبه إلى أمور. الأمر الأول، أن الحكم الشرعي في يوم عاشوراء بالنسبة لنا في بلادنا هو أن يوم عاشوراء هو يوم السبت، ويوم التاسع هو يوم الجمعة. لا نشك في هذا ولا نرتاب من حيث الحكم، فهذا هو الحكم الشرعي بحسب ما أعلنته الجهة المختصة. فيسن لنا أن نصوم يوم الجمعة ويوم السبت، وهذا أفضل أنواع صيام يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فبين أن فعله صلى الله عليه وسلم سيكون أن يصوم التاسع والعاشر. وأفضل الأفعال على الإطلاق فعل محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصم الإنسان يوما قبله فإن الأفضل أن يصوم يوما بعده، فيصوم العاشر والحادي عشر، وهو في حقنا أن يصوم يوم السبت ويوم الأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإن أفرد عاشوراء لأنه يشق عليه أو لا يستطيع أن يصوم غير يوم واحد لظروف العمل أو لصحته أو نحو ذلك، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء مفردا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا إنما هو في يوم عاشوراء، فإن أفرد يوم عاشوراء وأفرد السبت بالصيام فلا بأس، لأنه هنا لم يرد أن يصوم السبت، بل الأيام عنده متساوية، وإنما يريد أن يصوم يوم عاشوراء. لكن أن يحرص على أن يصوم الجمعة مع السبت فذاك خير له. وهنا مسألة، وهي: ما حكم البلدان الأخرى فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء؟ فنقول: إن كان البلد قد أعلن دخول الشهر قبلنا بيوم للرؤية عنده، فإن حكم البلد ما أقر في ذلك البلد، فيكون عاشوراء مثلا بالنسبة لهم يوم الجمعة، وتاسعاء يوم الخميس. أما إذا كان أعلن في البلد عن دخول الشهر بالتقويم ولم يلتفت إلى الإكمال ولا إلى الرؤية، فإن الإنسان إذا صام يوم الخميس ويوم الجمعة لما في البلد وصام معها يوم السبت فهذا هو الأحسن، لأنه بهذا يتحقق من السنة ويكون قد حقق فعل السنة. فنقول لإخواننا في البلدان الإسلامية الذين أرسلوا يسألوننا عن صوم يوم عاشوراء: إن كان قد أعلن في البلد عن دخول الشهر بناء على مستند شرعي وهو الإكمال الشرعي أو الرؤية كما حصل في مصر، فإن حكمكم حكم بلدكم، وإن صمتم قبله يوما فحسن. وإن كان لم يذكر مستند شرعي لهذا فالأحسن أن تصوموا يوم الخميس والجمعة والسبت لما ذكرناه. كون الإنسان يصوم الخميس والجمعة والسبت هنا هذا شيء طيب أيضا، لأنه إذا صام يوم الخميس فإنه يوافق سنة صيام الخميس، ويوافق سنة الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. أما الاحتياط فلا حاجة له عندنا، لأنه ما دام أنه ثبت الحكم الشرعي بالدخول فلا حاجة إلى الاحتياط. لكن لو صام الإنسان الخميس مع الجمعة والسبت فهذا أمر حسن. كما أنبه إلى أن السنة في يوم عاشوراء هي الصيام فقط، فلا يشرع شيء آخر، لا يشرع تخصيص ليلة عاشوراء بقيام الليل، بأن يخص الإنسان ليلة عاشوراء بقيام الليل. أما إذا كان يقوم فيقوم كما قام في العادة فهذا حسن، لكن أن يخص ليلة عاشوراء بالقيام أو بعدد معين من الصلوات فهذا غير مشروع. والسنة هنا وسط بين بدعتين: البدعة الأولى بدعة زادت على الصيام وجعلت يوم عاشوراء يوم عيد يفرح به ويغتسل له ويكتحل الإنسان في ذلك اليوم ويوسع على عياله، وربما قال بعضهم ويضرب بالدفوف فيه، وهذه بدعة منكرة. وبدعة أخرى وهي جعل ذلك اليوم مأتما ويوم حزن تضرب فيه الوجوه فتلطم فيه الخدود وتشق فيه الثياب وتجرح فيه الجلود، وهذا حرام ولو لم يربط بعاشوراء، فإن الرنة عند المصيبة وهي الصوت عند المصيبة من المحرمات، وإن لطم الخدود وشق الجيوب ووضع التراب على الشعر عند نزول المصيبة من المحرمات بل من كبائر الذنوب، فهذا حرام في أصله، فإذا نسب إلى يوم عاشوراء كان محرما لأصله ومحرما لجعله في يوم عاشوراء. إذن السنة أن نصوم فقط. ولماذا نصوم؟ نصوم لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم صام وأمرنا بالصيام. كما أنني أنبه إلى أن صيام يوم عاشوراء لا يعني جواز صوم أيام المناسبات الدينية كصوم يوم الهجرة. بعض الناس يقول إنه ما دام أن نصوم عاشوراء لأن الله عز وجل نجى فيه موسى وقومه فإنا نصوم يوم الهجرة لأن الله نجى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار. فنقول إن هذا لا يجوز ولا يصح ولا يستقيم هذا القياس، لأن علة صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليست المناسبة، وإنما علة صيام النبي صلى الله عليه وسلم صيام موسى عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وقال أنتم أحق بموسى منهم، وهذا لم يكن للمناسبة وإنما لصيام موسى عليه السلام. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه المناسبات، وهو الذي أنعم عليه بها أصالة ونحن تبع له، ولم يصمها الصحابة رضوان الله عليهم. والعبادات مبنية على التوقيف، لا تبنى على قياس ولا استحسان ولا عاطفة ولا على غير هذا. فأحث نفسي وإخواني على اغتنام هذه الأيام المباركات والإكثار من الصيام في شهر محرم على الإطلاق، والحرص على صيام يوم عاشوراء. ثم إننا نتفقه في ديننا، وكنا بالأمس قد شرعنا في باب عظيم ألا وهو باب الوضوء، وبينا معنى الوضوء وبينا أحكامه، وأن الوضوء قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما، وبينا المواطن التي يجب فيها الوضوء والمواطن التي يحرم فيها الوضوء، وضربنا أمثلة للمواطن التي يستحب فيها الوضوء، وذكرنا أن أحكام أفعال الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبات وهي التي تلزم مع الذكر وتسقط عند النسيان، وهذا متعلق بالتسمية فقط وهو من مفردات الحنابلة بالنسبة للمذاهب الأربعة، وهذا متعلق بالتسمية بقول بسم الله. وذكرنا أن الراجح فيما يظهر لنا والله أعلم أنه يجب على المسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يقول بسم الله، أما إذا نسي حتى فرغ من الوضوء فإنها تسقط. كذلك إذا كان جاهلا وكان يتوضأ سنين طوال بدون أن يقول بسم الله فإنه لا يلزمه شيء، وإنما يجب عليه أن يذكر التسمية على ما يأتي من الوضوء. وذكرنا أيضا أن القسم الثاني هو فرائض الوضوء، ووقفنا عند هذا القسم. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وفروضه ستة. نعم، فروض الوضوء يا إخوة المقصود بها هنا ما يلزم في الوضوء، ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا، ما يلزم في الوضوء ولا يصح الوضوء بدونه مطلقا. وهذه الفرائض من لم يأتي بها لم يتوضأ، هذه الفرائض من لم يأتي بها لم يتوضأ فلا يصح وضوءه. وقد أجمع العلماء على أن فرائض الوضوء هي ما وردت في الآية في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أجمع العلماء على أن الفرائض في الوضوء هي ما وردت في هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وتوضأ أمر يدل على الوجوب، وكما أمرك الله يعني كما جاء في آية الوضوء. وقد اتفق العلماء على ما نص عليه في الآية، وهو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرافق إلى المرفقين، ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. واختلفوا فيما فهم من الآية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه عندنا كلمتان: غسل والوجه. أما الغسل فيقول بعض أهل العلم هو إجراء الماء على العضو، إجراء الماء على العضو، أي أن يجري الماء على العضو، يجري الماء على العضو. وقال بعض أهل العلم هو تسييل الماء على العضو، يعني أن يسيل الماء على العضو. وهذا ظاهر. ويقابل الغسل المسح، وهو في الوضوء مسح الرأس، والمسح هو إمرار الماء على العضو. انتبهوا، الغسل إجراء الماء على العضو، والمسح إمرار الماء على العضو. فالمسح يعني أن يمر المتوضئ الماء على العضو إمرارا، ولا يسيل الماء ولا يجري الماء، وإنما يجعل الماء يمر، وذلك بأن يكون الماء في يده فيمر اليد على الرأس. فهذا هو المسح. غسل الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، يعني المقابلة. والأصل في المواجهة أن تكون في المقابلة أن تكون بالوجه، أن تكون بالوجه، فسمي الوجه وجها من المواجهة. وحد الوجه طولا من مبدأ سطح الجبهة، من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، إلى منتهى اللحيين. واللحيين واللحيان هما عظما يعني الحنك. هذا الأصل في الوجه من حيث الطول، من مبتدأ سطح الجبهة. وبعض الفقهاء يقول من منابت الشعر المعتادة، من منابت الشعر المعتادة. وقولهم من مبتدأ سطح الجبهة يعني من أعلى الجبهة أحسن من قول بعضهم من منتهى الشعر، من منتهى الشعر، لأن منتهى الشعر قد يقع فيه الغلط، لأن الإنسان قد يكون أصلع منتهى شعره إلى نصف رأسه، فلو قلنا من منتهى الشعر يعني يبدأ يغسل نصف الرأس والوجه، وهذا غلط. وقد يكون الأغلم الذي ينبت له شعر على جبهته يفهم أنه يغسل من نصف الجبهة، وهذا أيضا غلط، وإنما يبدأ من منابت الشعر المعتاد أو من أعلى سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين، إلى التقاء عظمي اللحيين، هذا من حيث الطول. طيب، هذا واضح في حق المرأة وواضح في حق من لا لحية له، لكن من له لحية فإلى أين ينتهي طول الوجه في حقه؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال ينتهي إلى منتهى اللحيين ولو كان له لحية، لكن هذا مرجوح، والراجح أنه ينتهي إلى نهاية اللحية، ينتهي إلى نهاية اللحية، فيجب على المتوضئ أن يغسل وجهه من سطح الجبهة إلى نهاية ما استرسل من لحيته، أعني ظاهرها الذي تحصل به المواجهة، لأن اللحية متصلة بالوجه تحصل بها المواجهة، تحصل بها المواجهة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذن في حق من له لحية الصحيح أنه يعني يكون طولا إلى نهاية لحيته، أما عرضا فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه من الأذن إلى الأذن، عرضا الصحيح أنه من الأذن إلى الأذن. وبعض أهل العلم أخرج البياض الذي يكون خلف شعر اللحية، قال ليس من الوجه، ليس من الوجه، وهذا مرجوح، يعني بعضهم أخرجه مطلقا كما هي رواية عن الإمام مالك، وبعضهم أخرجه في حق من له لحية بخلاف الأمرد، يقول إنه يدخل في حد الوجه في حقه، لكن الصواب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه من الأذن إلى الأذن، لأنه من الوجه قبل اللحية فهو من الوجه بعد اللحية، لأن الوجه عضو معلوم، عضو معلوم، فالصواب أنه من الأذن إلى الأذن عرضا، ويجب إيعابه بالغسل باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أنه يجب غسل الوجه وأنه لا يجزئ غسل بعضه، أجمع العلماء على أنه يجب إيعاب الوجه بالغسل، لو غسل أغلب الوجه ما يكفي ولا يكون جاء بالفرض، لا بد من أن يغسل وجهه كله باتفاق العلماء، لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم. قال ومنه المضمضة والاستنشاق، وبعضهم يقول ومنه الفم والأنف، إذا قلنا ومنه المضمضة والاستنشاق فيكون المعنى ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، يكون المعنى ومن غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وإذا قلنا ومنه الفم والأنف يكون المعنى ومن الوجه الفم والأنف، والمعنى واحد من حيث الحكم، من حيث الحكم. وقد اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق أو في الفم والأنف، في الفم والأنف هل هما من الوجه الذي أمرنا بغسله؟ متفق بين العلماء بل بين العقلاء على أن الفم والأنف في الوجه، هذا محل اتفاق. ما في واحد تقول له يعني أنفي فيبحث فوق رأسك. العقلاء متفقون على أن الأنف في الوجه وعلى أن الفم في الوجه، لكن اختلفوا هل هما من الوجه أم هما عضوان مستقلة. والصواب ما ذكره المصنف من أنهما من الوجه، من أنهما من الوجه، لأن الفم والأنف تحصل بهما المواجهة، تحصل بهما المواجهة، ولأنهما من الأنف في عرف الناس، من الوجه في عرف الناس، ولأنهما من الوجه في عرف الناس. ولذلك نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن المضمضة واجبة وأن الاستنشاق واجب. يا إخوة، العلماء متفقون على أن المضمضة مطلوبة، مطلوبة، ومتفقون على أن الاستنشاق مطلوب، لكن ما نوع الطلب؟ من أهل العلم من قال الاستحباب، لكن الصواب أن المضمضة واجبة والاستنشاق واجب، ويدل على ذلك وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، وهما من الوجه، أعني الفم والأنف. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود وصححه الألباني. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، متفق عليه. والاستنثار فرع الاستنشاق، فرع الاستنشاق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تركهما، فدل ذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق. والمضمضة في اللغة التحريك، والمضمضة في اللغة التحريك، وفي الشرع جعل الماء في الفم وإدارته فيه، جعل الماء في الفم وإدارته فيه. وبعض أهل العلم لا يشترط الإدارة، يقول جعل الماء في الفم، لكن المرجع في ذلك إلى اللغة، واللغة تدل على أن المضمضة التحريك، إذا نقول لابد من تحريك الماء، يجعل الماء في الفم ويحرك الماء، هذه المضمضة. وأما الاستنشاق فهو إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف. وقد تقدم أن المضمضة واجبة والاستنشاق واجب. نعم. قال رحمة الله عليه وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل اليدين مع المرفقين. اليدان تثنية يد، واليد في الأصل من أطراف الأصابع إلى المنكب، من أطراف الأصابع إلى المنكب، كل هذا العضو يد، من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا الأصل في اليد. والمراد هنا هو من منتهى الكف إلى المرفقين كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. والمرفق والمرفق يعني تعكس بين الميم والفاء، إذا كسرت الميم تفتح الفاء، وإذا فتحت الميم تكسر الفاء. هو مجمع طرف الساعد والعضد، بعض العلماء يقول الذي يتكأ عليه، الذي يتكأ عليه المتكأ، وهو مجمع المكان الذي يجتمع فيه طرف العضد والساعد. قال المصنف: وغسل اليدين مع المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. قال: مع المرفقين. لماذا؟ لأن الغاية هنا داخل في المغيا، لأنها من جنسه، لأنها من جنسه. والقاعدة أن المغيا إذا كان من جنس المغيا إليه، إذا كان من جنس المغيا فإنه يدخل فيه، فإنه يدخل فيه، أما إذا لم يكن من جنسه فإنه لا يدخل فيه. وأيديكم إلى المرافق. الأصل يا إخوة، المرفق من اليد أو ليس من اليد؟ من اليد، لأن قلنا إن اليد إلى المنكب، فلما قيل إلى المرافق علمنا أنها تدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل. الليل من جنس النهار أو يختلف؟ يختلف، النهار شيء والليل شيء، فلا يدخل الليل في ما يطلب صومه، إلا أنه يمسك جزءا من الليل لكي يكون صام النهار، لكي يكون صام النهار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بفعله، فإن جميع من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء نقل عنه أنه غسل مرفقيه صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله في السنن بيان أن يعني غسل الكفين في الأول سنة وفي الثاني فرض، بمعنى ما حد اليد في الفرض من أطراف الأصابع، ليس من نهاية الكف كما قلت، أنا أخطأت في هذا، من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. لكن غسل الكفين يكون مرتين، المرة الأولى في أول الوضوء، وهذا سنة، وهذا سنة، إلا للمنتبه من النوم على ما سيأتينا إن شاء الله بيانه. وفي المرة الثانية فرض، فيجب أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. بعض الناس إذا غسل الكفين في الأول، إذا جاء يغسل يديه يغسل من منتهى الكف إلى المرفقين، وهذا لم يأتي بالواجب، لأن الفرض أن يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين. وقد اتفق العلماء على أنه يجب غسل اليدين من أطراف الأصابع، واختلفوا في المرفقين هل يجب غسلهما، والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يجب غسلهما. نعم. قال رحمة الله عليه: ومسح الرأس كله ومنه الأذنان. ومسح الرأس كله، ها هنا جاءت كلمة المسح، والمسح كما قلنا هو إمرار الماء على الرأس. قال: ومسح الرأس كله. والرأس معروف، وقد اتفق العلماء على أن مسح الرأس فرض، لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. وكون الرأس يمسح هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة، لأن غسل الرأس فيه مشقة. لو أمرنا بغسل الرأس في الوضوء لكان في ذلك مشقة، فخفف الله عز وجل عنا، لأن الشعر يمسك الماء، يعني غسل الوجه لا مشقة فيه، تغسل الوجه، غسل اليدين لا مشقة فيه، غسل الرجلين لا مشقة فيه، لكن غسل الرأس فيه مشقة، لأن الشعر لو أجري الماء عليه لأمسك الماء، وفي هذا مشقة. فمن رحمة الله عز وجل أنه أوجب علينا مسح الرأس في الوضوء. وقد اختلف العلماء هل يجب مسح الرأس كله أو يجزئ مسح بعضه، والصواب ما قاله المصنف رحمه الله أنه يجب مسح الرأس كله، ذلك إذا كان مكشوفا، ذلك إذا كان مكشوفا. أما إذا كانت عليه العمامة فسيأتينا إن شاء الله في المسعى للعمامة بيان المسألة، لكن إذا كان الرأس مكشوفا ليست عليه العمامة المشدودة فإنه يجب مسح الرأس كله من أوله إلى آخره. والمقصود بالكلية هو إمرار اليدين على الرأس كله ولو لم يصب بعض الشعر، يعني ما يلزم أن يصيب كل شعرة، لكن المطلوب أن يمر يديه على رأسه كله. وسيأتي بيان صفة السنة في المسح، لكن الآن نحن نتكلم عن الفرض أن يمسح الرأس كله، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، والباء للإلصاق، وهذا يعني يجعل المعنى وامسحوا برؤوسكم أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، وهذا يقتضي استيعاب المسح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله، كان يمسح رأسه كله إلا إذا كان لابسا العمامة، فدل ذلك على وجوب مسح الرأس كله. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ومنه الأذنان، يعني من الرأس الأذنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه الألباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، والعلماء مختلفون هل الأذنان من الرأس أو من الوجه أو هما عضوان مستقلان. يعني بعض العلماء يقول الأذنان عضوان مستقلان ليس من الرأس ولا من الوجه، وبعض أهل العلم يقول هما من الوجه، وبعض أهل العلم يقول هما من الرأس، والصواب أنهما من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا، لكن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، هذا الرجل الذي وفقه الله لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان جلدا في القراءة، كان رحمه الله يذهب إلى المكتبة الظاهرية قبل الناس ويبقى فيها إلى أن يخرج الناس، كان ابن قاسم رحمه الله الذي جمع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما ذهب إلى الظاهرية كان معروفا مثل الشيخ الألباني رحمه الله بكثرة القراءة، فكان يذهب إلى المكتبة الظاهرية فيجد الشيخ ناصر في المكتبة، وإذا خرج يرى دراجة الشيخ ناصر عند الباب رحمه الله. ويذكر عنه رحمه الله أنه كان يقف على السلم الساعات الطوال يفتش في المخطوطات، وكل ذلك لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان رحمه الله يأخذ راتبا، ولا كان أحد يصرف له مكافأة ولا شيء، لكنه رحمه الله أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مآثره رحمه الله أن الله يسر له أن يجمع الطرق التي تكلم عنها العلماء ويدرس هذه الطرق، وقد جمع طرق هذا الحديث جمعا بديعا، وبين أن بعضها صحيح وأن بعضها صحيح لغيره وأن بعضها ضعيف. وتعقب النووي رحمه الله الذي قال إن الحديث ضعيف من جميع طرقه، وبين أن هناك طرقا لم يقف عليها النووي رحمه الله. أنا ذكرت هذا يا إخوة لتعرفوا فضل علماء الأمة على الأمة، سواء من المتقدمين أو المتأخرين. رحم الله من مات من علمائنا وبارك لنا في من بقي. الأذنان من الرأس، بين الشيخ ناصر رحمه الله أن الحديث صحيح في بعض طرق، صحيح لغيره في بعض الطرق الأخرى. وهذا نص على أن الأذنين من الرأس. ومعنى ذلك هنا أنه يجب مسحهما، لأن قلنا يجب مسح الرأس كله والأذنان من الرأس، إذن يجب مسح الأذنين مع الرأس. أما كيف يمسحان، هل يؤخذ لهما ماء جديد أو بماء الرأس، هذا سيأتينا إن شاء الله في السنن. لكن المقصود هنا أنه يجب مسح الأذنين على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن مسح الرأس واجب والأذنين من الرأس. هذا عند من يقول يجب مسح الرأس كله. أما من يقول يكفي ثلاث شعرات، والذي يقول يكفي الربع ونحو ذلك، فهؤلاء عندهم لا يجب مسح الأذنين ولا يكفي مسح الأذنين عن مسح الرأس. تبعوا لقولهم. أنا أذكر لكم الفقه، وإن كان هذا خلاف ما نرجحه. الذين يرون أنه يكفي في مسح الرأس أن يمسح ثلاث شعرات، أو يمسح مقدار اليد، أو يمسح ربع الرأس أو ثلث الرأس، يقولون لا يجب مسح الأذنين وإن كان من الرأس. ولو مسح الأذنين فقط ما يجزئ هذا عن مسح الرأس. أما على الراجح من أقوال أهل العلم فإنه يجب مسح الرأس كله، وبالتالي يجب مسح الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، كما سمعنا في هذا الحديث الذي بين الشيخ ناصر رحمه الله أنه صحيح. ويعبد هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الوضوء قال فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أذنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مسح رأسه خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أذنيه. والحديث عند النسائي والإمام أحمد وصححه الألباني. وجه الدلالة منه يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أين؟ من أذنيه. فدل ذلك على أن الأذنين من الرأس، دل ذلك على أن الأذنين من الرأس. ويشهد لهذا أيضا أنه في كثير من الأحاديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بالماء الذي مسح به الرأس ولم يأخذ لهما ماء جديدا، فدل على أنهما من الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهما ما فعل بالرأس، أخذ ماء فمسح الرأس ومسح الأذنين. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا في سنن الوضوء. نعم. قال رحمة الله عليه: وغسل الرجلين مع الكعبين. نعم، وغسل الرجلين، والمقصود بالرجل هنا القدم، قال مع الكعبين، والكعبان عند جمهور أهل العلم هما العظمان البارزان في أسفل الساق من جانبي القدم، العظمان البارزان في أسفل الساق من جانبي القدم، فيجب غسل الرجلين من أطراف الأصابع مع الكعبين لما تقدم، لأن الله عز وجل قال: وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، لأن الكعبين من الرجلين، فيدخلان في المغيى، فيدخلان في المغيى. هذا هو الراجح والذي عليه الجمهور، والذي عليه الجمهور أنه يجب غسل الكعبين مع الرجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله. نعم. قال يرحمه الله: والترتيب. والترتيب من فرائض الوضوء، الترتيب، والمقصود بالترتيب هو الترتيب بين أعضاء الوضوء الواجبة، الترتيب بين أعضاء الوضوء الواجبة التي يجب غسلها ومسح الرأس، الترتيب بينها بأن يبدأ بالوجه ثم يغسل اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. أما الترتيب بين اليدين اليمنى واليسرى فهذا سنة وسيأتينا إن شاء الله، الترتيب بين القدمين اليمنى واليسرى فهذا سنة، لكن المقصود بالترتيب هنا الترتيب بين جنس الأعضاء الواجبة، بين جنس الأعضاء الواجبة. وقد اختلف العلماء في الترتيب، والصحيح أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض، فلو نكس الوضوء فبدأ مثلا بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه مع المرفقين ثم غسل وجهه فإن وضوءه لا يصح، فإن وضوءه لا يصح، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. ولأن الله عز وجل في الآية أدخل ممسوحا بين المغسولات، أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولات، فلو لم يكن الترتيب فرضا لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات، لكان ذكر الله المغسولات ثم ذكر الممسوح، لكن لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات علمنا أنه لا بد من الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وإن كان يعني هذا اللفظ فيه مقار رواه ابن ماجه وغيره وفي إسناده ضعف، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا هذا معلوم من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عبادة وهي مبنية على التوقيف، والوضوء من غير ترتيب ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. نعم. قال رحمة الله عليه والموالاة. والموالاة، الموالاة يعني أن يكون غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس عقب بعضها بدون تأخير، أن يكون غسل الأعضاء المغسولة ومسح الرأس عقب بعضها بدون تأخير. والموالاة مختلف في كونها فرضا أو سنة، والراجح من أقوال أهل العلم أن الموالاة فرض من فرائض الوضوء. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا ولم ينقل عنه خلاف هذا، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، تلمع يعني لم تغسل لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. أين وجه الدلالة من الحديث على أن الموالاة فرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة، يعني مكان جاف لم يصبه الماء، لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل رجله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء. طيب لم يحدث حتى يعيد الوضوء، ما هي علة أن يعيد الوضوء؟ لا علة سوى الموالاة. ما الذي حدث؟ انقطعت الموالاة فأوجب عليه أن يعيد الوضوء، فدل هذا على أن الموالاة يعني في الوضوء فرض من فرائض الوضوء، وأن من قطع أعضاء الوضوء ولم يتبع بعضها بعضا أنه لم يتوضأ الوضوء الشرعي. طيب كيف نعرف الموالاة؟ كيف نعرف الموالاة؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أن لا يؤخر غسل العضو التالي حتى ينشف العضو السابق. الموالاة معناها أن لا يؤخر غسل العضو التالي حتى ينشف العضو السابق، بمعنى عند هؤلاء متى نقول أخل بالموالاة؟ إذا نشف العضو السابق قبل أن يغسل التالي. غسل وجهه وجلس يتكلم مع زميله ومع جيرانه ومع إخوانه حتى جف الماء ثم غسل يديه، نقول هنا لم يوالي. والرأي الثاني أن المرجع في ذلك إلى العرف، أن المرجع في ذلك إلى العرف، فالعرف هو الذي يبين هل الإنسان قطع أعضاء الوضوء أو لم يقطعها، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة أن المرجع في ذلك إلى عرف الناس. فإذا أخر غسل العضو التالي بما يقول الناس إنه قطع به الوضوء فإنه يكون قد أخل بالموالاة، فيجب عليه أن يبتدئ الوضوء من جديد. أما إذا قطعه قطعا يسيرا لا يرى الناس أنه يخل بالموالاة، مثل مثلا جاء إنسان وسلم عليه ويتوضأ ومد يده ليصافحه فصافحه، هذا في عرف الناس لا يخل بالموالاة، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. أما إذا يعني أخذ وقتا يرى الناس في العرف أنه يقطع أعضاء الوضوء فإنه يكون قد أخل بالموالاة. هذه هي فرائض الوضوء. إذا فرائض الوضوء يا إخوة من حيث العد ثمانية، فرائض الوضوء من حيث العد ثمانية كلها جاءت في الآية، منها أربعة جاءت صريحة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين. وقد اتفق العلماء على أن هذه الأربعة فرائض للوضوء، ومنها أربعة مفهومة من الآية، منها المضمضة والاستنشاق والترتيب والموالاة، وهذه قد اختلف فيها العلماء. يقول لي قائل منكم أن تقول إنها ثمانية والمصنف قال ستة، نقول لأن المصنف عد المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، عد المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه فأصبحت عنده يعني ستة، لكن نحن أفردنا المضمضة والاستنشاق لأن العلماء اتفقوا على غسل الوجه واختلفوا في المضمضة والاستنشاق، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، ولذلك نقول أربعة متفق على أنها فرائض وأربعة مختلف فيها، والراجح فيما ظهر لنا والله أعلم أنها فرائض للوضوء. فرائض الوضوء فيما ترجح عندنا ثمانية: غسل الوجه، المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هذه فرائض الوضوء. أما سنن الوضوء فسيذكرها المصنف رحمه الله بعد أن يذكر شرائط الوضوء وصفة الوضوء المجملة، وهذا ما سنبدأ به درسنا غدا إن شاء الله عز وجل. ونقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا. وقبل أن يذكر الشيخ ياسين الأسئلة، مما أعجبني في الإخوة طلاب العلم أنهم يراجعون الدروس، وهذا شيء طيب جدا، كونهم يراجعون كلام أهل العلم ويرجعون إلى الكتب هذا يبشر بخير. وأمس سألني أحد الإخوة قال ذكرتم في الدرس أنه جاء في خصال الفطرة عند النسائي وحلق الشارب، وقال راجعنا ما وجدناه، والحقيقة أن الحديث موجود في السنن الكبرى للنسائي كما قلنا، رواه النسائي ورقمه رقم تسعة، رقمه رقم تسعة، فالحديث موجود. وقد اقترح علي أحد الإخوة اقتراحا أنا أدرسه الآن إن شاء الله، وهو اقتراح طيب لكن أدرسه من نواحي، وهو جعل مجموعة فيما يسمى مثلا بالواتساب أو نحو ذلك للدرس، بحيث لا يذكر فيها إلا ما يتعلق بالدرس، من حيث الأخبار، من حيث سؤال بعض الإخوة عن شيء ذكرناه في الدرس أو استفسار أو نحو ذلك. فأنا أدرس هذا الموضوع، فإذا ظهر لي أنه مصلحة بلا مفسدة تترجح فإنا نفعله إن شاء الله عز وجل. نعم. لا خاص بالدرس أكون أنا فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين. يقول: هل صيام يوم بعد عاشوراء من السنة مع أن اللفظ فيه شاذ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وتمنى صيام التاسع، لا سيما إذا كان النبي عليه السلام قال ذلك في العاشر والحادي عشر بين يديه؟ نقول بارك الله فيك: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صوم شهر الله المحرم، والحادي عشر من شهر الله المحرم، وهو لا يصام لأنه من عاشوراء. عاشوراء لا شك أنه اليوم العاشر، ولكن يصام التاسع أو العاشر لمخالفة اليهود، لمخالفة اليهود. فنحن نقول: يجوز للإنسان أن يصوم السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بل هو صيام فاضل لأنه من صيام المحرم. وأما صوم يوم عاشوراء فهو يوم العاشر، والأفضل في صيام عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، هذا الأفضل، حتى أنه عندي أفضل من أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن لا يمنع أن يصام من قبله أو من بعده، لأن هذا من محرم. وإذا دعا إلى هذا الاحتياط فيجتمع مع كونه من محرم الاحتياط، كما في بعض البلدان الإسلامية التي لم يتبين لها الشهر. نعم. لفظ هل هو شاذ شيء؟ لا، يعني جاء في مسند الإمام أحمد: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ثابت. أما صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذا ضعيف، هذا ضعيف. أما صوموا يوما قبله أو يوما بعده فالصحيح أنه ثابت صالح للاحتجاج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الوضوء قبل دخول وقت الصلاة ولم يصلي به، فهل يحرم الوضوء إذا دخل وقت الصلاة؟ إذا توضأ للصلاة قبل وقتها ثم دخل الوقت فتجديد الوضوء غير مشروع، غير مشروع، بل هو بدعة. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يجب الوضوء إذا دخل الوقت، لكن هذا القول شاذ ما يلتفت إليه. وعليه إن توضأ للصلاة، وغالبنا الآن من الناس الذين قلوبهم حية الذين يتقدمون إلى الصلاة يتوضأ قبل الأذان، يتوضأ قبل الأذان، وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويشهد لهذا حديث الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فإنه يتوضأ قبل الوقت بكثير، على القول الراجح وهو قول الجمهور أن وقت الجمعة كوقت الظهر وليس كوقت العيد كما يقول الحنابلة. فهذا يعني يدل على أنه إذا توضأ للصلاة ولم يصلي بهذا الوضوء شيئا أن تجديد الوضوء لنفس الصلاة بدعة. نعم. جزاكم الله خير. على الراجح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل جعل الشماغ أعلى الكتفين في الصلاة يعتبر من الكفت المنهي عنه؟ لا لا لا، وسيأتينا إن شاء الله بيان الصفات المذمومة في الصلاة، وسنبين وجهها صحيح، لأني أرى في رسائل يعني الرسائل التي يتداولها الناس الكثير من الأخطاء، يعني في في في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالهيئات المنهي عنها بالصلاة مثل استمال الصماء، وهذه إن شاء الله إذا جاء وقتها سنبينها إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف تحصل التقوى التي يغفر بها الذنوب ويفرج بها من كل ضيق؟ رأس التقوى التوحيد، رأس التقوى التوحيد، فتحصل التقوى بالتوحيد. وأعظم محرك للتقوى حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يتمكن حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلب حتى يقدم العبد ما يحبه الله على ما يحبه هو، وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه هو. والعلماء يقولون إنما يسير الإنسان في التقوى بالحب والخوف والرجاء، بالحب والخوف والرجاء. أما الحب فأن يحب العبد ربه سبحانه وتعالى ويجعل كل حب راجعا إلى حبه لله، حتى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لله، لحبه لله. وما يحبه من أمور الدنيا إنما يرجع فيه إلى ما يحبه الله، فما أحبه الله أحبه، وما أبغضه الله أبغضه، ومن أحبه الله أحبه، ومن أبغضه الله أبغضه، وهكذا. ويسير بالخوف فيخاف لقاء الله ويخاف الله ويخاف عذاب الله، وكل هذا من الخوف من الله. يخاف لقاء الله ويذكر نفسه دائما بأنه سيلقى الله وأن الله سيكلمه، فيخاف لقاء الله فيحقق ذلك في قلبه التقوى، فلا يعمل إلا ما يسره عند لقاء الله سبحانه وتعالى، ويكون خوفه من لقاء الله زاجرا له عن الوقوع فيما حرم الله. ولو كان الناس يرضون بهذا ويكون له جماهيرية عند الناس، إذا علم من النصوص أن هذا الأمر لا يحبه الله يخاف لقاء الله فلا يقدم عليه، فلا يقدم عليه، يخاف عذاب الله سبحانه وتعالى، ويرجو ما عند الله فيجعله ذلك مسارعا إلى الخيرات، ليس قانطا وليس تاركا للعمل، بل مسارعا إلى ما عند الله عز وجل. فإذا أحب العبد الله وتمكن حب الله من قلبه وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف الله ورجى الله وحقق التوحيد، فإن طريق التقوى يذلل له. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليك. يسأل عن طريق الشبكة، يقول: عمي أبو زوجتي وأخو أبي رضع مع أناس، ولأن له 3 إخوة رجال وكذلك امرأة، المرأة صارت له أخت من الرضاعة، هل يجوز لي الدخول عليها ومصافحتها؟ أرسل لي الرسالة، أرسله لي برسالة على هاتفي حتى أتأمله. من الله إليك، يقول: هل يا أخوة، مسائل الأعراض يجب علينا أن نتأنى فيها وأن لا نعجل بالفهم الأول. مسائل الطلاق، المسائل المتعلقة بفسخ النكاح، المسائل المتعلقة بالرضاعة، ينبغي أن لا نعجل حتى نفهم ونتأكد أن فهمنا. هذه أعراض الناس، والناس يحملون طالب العلم أعراضهم، ومن سأل من يوثق به برئت ذمته. ولذلك يا إخوة، يجب علينا أن نؤدي الأمانة إلى أهلها، وألا نعجل. وأنا في هذه المسائل أتأنى كثيرا أداء للأمانة، أسأل الله أن يعيننا على أدائها. فإن شاء الله شيخ ياسين يرسل لي السؤال وأتأمله، فإذا تيقنت أني فهمته أجبت عنه إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم. يقول: هل يجوز صوم عاشوراء بنية كفارة سنة مع نية قضاء رمضان؟ كفارة سنة ليست عبادة حتى تنويها، المطلوب منك أن تصوم. وأما تكفير السنة فهو من الله الرحيم، هو من الله الرحيم، لا يحتاج أن تنويه. ولكن صم بنية صيام عاشوراء وأحسن صيامك واحرص على قلبك، لا تجعل فيه حظا أبدا من حظوظ الدنيا في صيامك، وصم صيامك. وأما أثر العبادة فالله أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، إن أحسننا أعطانا ما أملنا وفوق ما أملنا. والله عز وجل قد يرتب على العبادة فضلا ويزيدنا من فضله أفضالا قد لا نعلمها، لكن الشأن أن نعبد. ولذلك لا حاجة لأن تنوي يا أخي كفارة سنة، أن يكفر الله عنك سنة من الذنوب، وإنما انوي الصيام وأحسن الصيام وأبشر بالخير من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كانت أذن المرأة كبيرة وتظهر من شعرها وهي تستحي من ذلك وهي تريد أن تتزوج، هل يجوز لها أن تعمل عملية بسيطة لئلا تظهر الأذن من شعرها؟ تطيل شعرها والحمد لله، تطيل شعرها بدل من أن تقصه قصا حتى تظهر الأذنان من خلفه، تطيل شعرها وتجعل شعرها كما كان في زمن الصحابيات والحمد لله. لكن على كل حال من حيث الفقه، الأذنان إذا كانت الأذن كبيرة نحن ننظر هل هي على المعتاد في البلد، فإذا كانت على المعتاد في البلد لم يجوز إجراء عملية لتصغيرهما. أما إذا كانت تخالف المعتاد في البلد، مثلا لو فرضنا أنه هكذا ولد الإنسان فكانت إحدى أذنيه كبيرة والأخرى صغيرة ففيه تشويه على خلاف العادة، فإن إزالة التشويه ليس من تغيير خلق الله للحسن. فلو فرضنا جدلا أن هذه المرأة ولدت بأذنين كبيرتين على خلاف العادة، عاد الناس لو رأوا هذه يسمونها أم الأذنين، وهذا يعني من قديم، ألا تعرفون حديث ذي اليدين؟ إنما سمي بذي اليدين لطول يديه، فكانوا يقولون له ذو اليدين. فهذا إذا لم يكن على سبيل التعيير فلا بأس به، ما دام ذكرناه للمناسبة، أن يقال مثلا يعني ذو العينين الزرقاوين، ذو الأذنين. إذا كان على سبيل التعيير أو كان يؤذيه فهو حرام. أما إذا كان على سبيل الوصف والإعلام وليس فيه تعيير ولا أذى فإنه جائز. طيب، إذا خلقت هذه المرأة بأذنين كبيرتين مخالفتين للعادة حتى أصبحت تعير بهما ويرى أنها شوهاء، فيجوز إجراء عملية لتصغير الأذنين حتى يصبحا كالمعتاد. وأنا ذكرت لكم ضابطا يا إخوة، إذا كانت العملية لتغيير خلق الله للحسن، هذا الخلق المعتاد، لكن لا يريد هذا الخلق، خلقه الله عز وجل كالهيئة هيئة الناس في الجزيرة العربية، يريد أن يكون مثل الناس في أوروبا، خلقه الله عز وجل كهيئة الناس في أفريقيا يريد أن يكون مثل الناس في أوروبا، هذا حرام. تغيير خلق الله للحسن، أما إجراء العمليات لإزالة تشوه وضابط التشوه أنه يخالف العادة حتى يرى الناس أنه يشوه الخلقة فإنه ليس ممنوعا بل هو من العلاج. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن اليوم أعوذ بالله، يعني الإنسان أصبح كل سنة بوجه، كل سنة بوجه، يعني هذه السنة أنفه طويل، السنة القادمة ما أدري كيف أنفه، ويوم فمه عريض ويوم ضيق هذا أعوذ بالله لعب في خلق الله، لعب في خلقة الله، ولا يجوز، حرام، ولا يجوز للأطباء أن يفعلوه. أما إزالة التشويه فلا بأس به. نعم، السلام الله عليكم بارك فيكم. جاء إشارة إلى، قرأت في جريدة أن رجلا أجرى 500 عملية تجميل، أجرى 500 عملية تجميل. أعوذ بالله من الضلال، هذا ذهاب للعقل وهو في ديننا محرم. نعم، أحسن الله إليكم. حديث استحباب الأذان في أذن المولود، يعني يقول ذكرتم أن الشيخ الألباني حسنه وفي مقطع صوتي. نعم نعم، معروف أن الشيخ يعني ذكر أنه تبين له أنه ضعيف، لكن لا شك أن الحديث ثابت وقد أثبته جمع من العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم حمل لفظ الجلالة إلى داخل الحمام؟ حمل الكلام وليس القرآن الذي فيه ذكر الله في الجيوب نحو ذلك مكروه، مكروه. فإذا أمكن الإنسان أن يضعه خارج الحمام فهذا أحسن، وإذا لم يمكن فلا حرج، فلا حرج. مثلا النقود، معك النقود فيها اسم الله، إذا أمكن أن تضعها مع زميلك مثلا وهو في الخارج فهذا أحسن، وإذا لم يمكن فلا حرج، والصحيح أنه مكروه ليس بمحرم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول ما حكم تغطية الرأس عند دخول الخلاء؟ إذا كان هذا على سبيل التعبد هذه بدعة، إذا كان على سبيل التعبد أن يغطي رأسه عند دخول الخلاء على سبيل التعبد فهذا بدعة، أما إذا كان هناك ما يؤذيه مثلا في هواء أو نحو ذلك ويغطي رأسه لدفع الأذى فهذا يعود إليه، أما على سبيل التعبد فهذا بدعة. نعم، يذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه، يقول ما مدى صحتها في هذا الموضوع؟ يعني ما ذكر، ذكر عن عثمان وذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حمل على الحياء، حمل على الحياء أنه يستحي من الملائكة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أنا تاجر أقوم باستيراد البضائع، يعني حمل على الحياة وليس على التعبد، ليس على التعبد. نعم، أثابكم الله. يقول أنا تاجر أقوم باستيراد البضائع عن طريق اعتمادات بنكية، وهذه الاعتمادات صعب الحصول عليها، فأقوم بدفع نسبة لمكاتب هي التي تأتي بهذه الاعتمادات، والله أعلم بالطريقة التي يأتون بها، فما حكم عملي هذا؟ الله أعلم، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لو كان السائل عندنا سألناه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يعد الوضوء بالماء المغصوب من قبيل الوضوء المحرم؟ في درس الغد إن شاء الله. نعم، يقول فيما يتعلق بالسواك، هل يكون الاستواك عرضا ما يكون من اليمين إلى الشمال والعكس؟ والاستواك الاستياك عرضا فسره العلماء بتفسيرين مختلفين، الأول أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان لا للفم، أن يستاك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني بعرض الأسنان لا بعرض الفم، بمعنى يمر المسواك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يبدأ باليمين، يبدأ باليمين، يبدأ باليمين ثم الشمال، باليمين ثم الشمال. والتفسير الآخر قالوا يستاك عرضا، يعني بالنسبة للفم للأسنان، فيأتي من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل، لأن عندنا الطول طولان والعرض عرضان. الطول طولان هنا طول الفم وطول الأسنان، وعرض الفم وعرض الأسنان. لكن الصواب أن حديث استاك عرضا ضعيف، وجميع الأحاديث التي جاءت في الاستياك عرضا ضعيفة، ولذلك قلنا الصواب أن الإنسان يفعل الأنفع لفمه والأرفق به. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن لا يستطيع شراء الدواء وإجراء العملية لأنها مكلفة؟ هل يجوز إعطاء زكاة المال لمن لا يستطيع شراء الدواء وإجراء العملية لأنها مكلفة؟ نعم، من احتاج إلى دواء معين أو لإجراء عملية ولا مال عنده فإنه من أهل الزكاة، فإنه من أهل الزكاة، لأن العلاج من حاجات الإنسان الضرورية، من حاجات الإنسان الضرورية، فيعطى من الزكاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل الصبي الذي يقطع الخلوة هو الصبي المميز، ومتى يكون مميزا؟ الصبي الذي يقطع الخلوة هو الصبي الذي يفهم الكلام ويستحى منه، ليس المميز. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في من يقطع الخلوة أن يكون بالغا، بالنسبة للمحرم يشترط أن يكون بالغا، بالنسبة لقطع الخلوة لا يشترط أن يكون بالغا، وإنما يشترط أن يفهم الكلام ويستحيا منه، يعني إذا تكلم عنده بكلام يفهم المراد ويستحيا منه، لأنه يعرف أنه يفهم الكلام. أما إذا كان الصبي لا يفهم الكلام حتى لو كان ابن 8 سنين، وجوده كعدمه، الشيطان موجود وشيطان الإنس موجود، يحدث المرأة بما شاء والصبي ما يفهم، مسكين. أما إذا وصل الصبي أنه يفهم، وتعرف المرأة أنه إذا رجع يقول لأبيه كل شيء، والله يا أبي السواق قال كذا وكذا ونظر في المرآة وكذا، هنا المرأة تخاف تحتشم والرجل يحتشم، هنا يتحقق المقصود، يتحقق المقصود. إذن الضابط في الصبي الذي يقطع الخلوة هو الذي يتحقق المقصود من وجوده، بحيث يفهم الكلام ويحتشم منه، يستحى منه. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.